خير معلم بكتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. فأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم. أنا أؤمن بالله ربي بيقيني لينور قلبي وأبر الأبوين بحبي ومطيعا لهما أتبسم ومطيعا لهما أتبسم. فأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم. أنا أصدق لله دوما وأسامح من أخطأ يوما وأقابل بالعفو الظلما فالمسلم حقا لا يظلم فالمسلم حقا لا يظلم. وأنا مسلم وأنا مسلم وأنا مسلم وأنا مسلم. وأشارك دوما أصحابي وأعاون كل الأحباب فالمسلم حقا إيجابي من شأنه ألا يستسلم من شأنه ألا يستسلم. وأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم. سوف أذهب لزيارة جدتك لأنها مريضة، اعتني بنفسك يا باسل. حاضر يا أمي، ولكن سيأتي خالد الساعة 4 ليصطحبني إلى النادي، فهل أذهب معه؟ اذهب يا باسل، ولكن لا تتأخر. أريدك أن تشتري لي ملابس رياضية جديدة. حاضر يا باسل. مرحبا يا باسل، كيف حالك؟ مرحبا يا خالي، تفضل. أهلا يا سعيد. كنت أفكر أنا وأمي أن نزوركم قريبا، فأنا أقضي في المزرعة أجمل الأوقات. مرحبا بك في أي وقت يا باسل. أنا أريد أن أغتسل. تفضل يا سعيد، وسأجهز لكما بعض الأطعمة والمشروبات. هيا يا باسل، الفريق كله ينتظرك في النادي. ولكن عندي ضيوف وأمي ليست موجودة بالمنزل. ولكن اليوم المباراة النهائية، وسيقدم النادي للفريق الفائز الميداليات التذكارية. أذهب إلى النادي وخالي وابنه قد جاءوا من سفر طويل، هل أتركهم دون أن أرحب بهم وأقدم لهم واجب الضيافة؟ واليوم المباراة النهائية في النادي وأنا أنتظرها منذ وقت طويل، ماذا أفعل؟ ها؟ ما هذا؟ علي أن أجد حلا لهذه المشكلة. وجدتها، سأختار هذا الحل. لن يحدث شيء إذا ذهبت إلى النادي ولعبت بعض الوقت مع الأصدقاء، سيكون الأمر ممتعا، ثم أعود إلى خالي وسعيد لأقدم لهما واجب الضيافة. لماذا أنت شارد؟ ألن تذهب معي؟ بل سأذهب معك لبعض الوقت ثم أعود إلى خالي وسعيد. يا باسل. نعم يا خالي. سأذهب لأشتري بعض الملابس لسعيد من مكان قريب، لن أتأخر. وفي هذا الوقت سأذهب إلى النادي وأعود سريعا. ياه، لقد مر الوقت سريعا، لقد تأخرت. أنا آسف على تأخيري. لقد انتظرنا وقتا طويلا، أنا حزين من تصرفك هذا. تفضلوا بالدخول. مرحبا بكم. لماذا كنتم تقفون في الخارج؟ لقد كنا في انتظار باسل، فقد ذهب إلى النادي وأخبرنا أنه لن يتأخر، وذهبت أنا لأشتري ملابس لسعيد من مكان قريب، ووقفنا هنا لمدة طويلة. كيف تفعل هذا يا باسل؟ لقد أخطأت ولم تحسن التصرف مع ضيوفك، ولم تكن على قدر المسؤولية في غيابنا، ولهذا لن أشتري لك ملابس رياضية جديدة، لتعرف أن على المسلم أن يكرم ضيفه. ولن تذهب إلى الاستاد كما طلبت مني لتشاهد مباراة الفريق الذي تشجعه يوم الجمعة القادم. أنا آسف. ها؟ لقد أخطأت، ليتني لم أفعل ذلك. حسنا، سأجرب حلا آخر. إن اليوم المباراة النهائية، ومن يفز يحصل على ميداليات تذكارية. لابد أن أذهب إلى النادي، وعندما تحضر أمي تقدم للضيوف واجب الضيافة. أنت ترتدي ملابس الرياضة ومستعد؟ هيا بنا. سأخبر خالي أولا أني سأذهب إلى النادي. بعد إذنك يا خالي، أنا ذاهب إلى النادي، عندي مباراة مهمة. وهل ستتركنا وحدنا؟ لن أتأخر. اذهب يا باسل، المباراة مهمة ويجب ألا تتأخر. ما هذا الحظ العثر؟ كنت أعرف أنك ما زلت في النادي. هيا بدل ملابسك لننصرف. حاضر يا أمي. ماذا بك يا باسل؟ لقد هزم فريقي. لا تغضب يا باسل، ستفوز إن شاء الله في المباراة القادمة. نسيت أن أخبرك أن خالي وسعيد عندنا في البيت، قد حضر بعض انصرافك. وهل تركتهم لتأتي إلى النادي؟ أنا... كان عليك أن تبقى معهم. هيا بنا لنذهب إليهم. أين كنتم؟ لقد تناولت الغداء أنا وسعيد في أحد المطاعم. هيا بنا إلى المنزل. سنسافر الآن لأنني ينتظرني عمل كثير. إذا نترك سعيد ليقيم معي بضعة أيام؟ لن يستطيع، فغدا سيزوره صديقه في المزرعة، ويجب أن يكون في استقباله ومضايفته، فعلى المسلم أن يكرم ضيفه. لقد أخطأت يا باسل عندما تركت ضيوفك. المسلم لا ينبغي له أن يتصرف هكذا مع ضيوفه، فعليه أن يكرمهم ويرحب بهم. وعقابا لك، لن تذهب إلى النادي لشهر كامل حتى تتعلم أن تكرم ضيفك وتحسن استقباله. أنا آسف. ها؟ لقد أخطأت مرة ثانية. إذن سأجرب هذا الحل. كيف أترك خالي وقد حضر من سفر بعيد ويحتاج إلى الراحة والطعام، وأمي ليست موجودة بالمنزل؟ لابد أن أكون على قدر المسؤولية وأقوم بواجبات الضيافة، فعندما نزور خالي يستقبلنا بكل الترحاب ويحسن ضيافتنا. لن أتركهم وأذهب إلى النادي. هيا يا باسل، هيا حتى لا نتأخر ويستبعدنا المدرب. لا، لن أستطيع، خالي حضر من سفر بعيد ولابد أن أكون موجودا معه، فهو ضيفي ولا يصح للمسلم أن يترك ضيفه دون أن يضيفه. اذهب أنت واعتذر إلى الأصدقاء. كنت أتمنى أن تكون معنا في المرة القادمة إن شاء الله. ماذا أفعل الآن؟ أعد لهم بعض الأطعمة والمشروبات، فقد قطعوا مسافة كبيرة في السفر. تفضل يا خالي أنت وسعيد لتبدلا ملابسكما وتغتسلا، وسوف أذهب لأعد لكما وجبة الغداء. ولكن هل تستطيع إعداد الطعام؟ لقد أعدت أمي الطعام ووضعته في الثلاجة، وكل ما سأفعله هو تسخينه وتقديمه. لقد أصبحت رجلا يا باسل، تعرف كيف ترحب بالضيوف. لقد تعلمت ذلك من حسن استقبالك لنا عندما كنا نزورك. بارك الله فيك يا باسل، لقد رفضت الذهاب مع صديقك إلى النادي من أجلنا. إن هذا أقل واجب يا خالي. أنا أريد بعد الطعام أن ألعب معك على الكمبيوتر. بالطبع يا سعيد، سنلعب معا، ولكن أولا سأنزل لأشتري الحلوى التي تحبها من البائع القريب من البيت. لقد قدمت لنا كثيرا. لا تقل هذا، فأنت ضيفي. أين كنت يا باسل؟ كنت أشتري الحلوى التي يحبها سعيد، فلقد حضر مع خالي وأمي ليست موجودة في المنزل، فقدمت لهم الطعام ونزلت لأشتري الحلوى. أحسنت يا باسل. مرحبا، أنا سعيد برؤيتكم. وأنا أيضا، وقد زادت سعادتي اليوم عندما استقبلنا باسل هذا الرجل الصغير بكل الترحاب، ورفض الذهاب إلى النادي مع أصدقائه من أجل أن يقدم لنا واجب الضيافة. لقد أحسنت التصرف يا باسل في غيابي أنا وأمك عن المنزل، واستطعت أن تكرم ضيفك، وردا على كرمك مع الآخرين قررت زيادة مصروفك الشهري. شكرا يا أبي. وسيقضي إجازة نصف العام عندنا في المزرعة. هي إنه الحل المناسب. هي من رسل الله يتعلم، ومن الهادي خير معلم، بكتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فأنا مسلم فأنا مسلم، فأنا مسلم فأنا مسلم. أنا أؤمن بالله ربي.